بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم كما أنزلت المطر رحمة للعباد فارحمنا بالقرآن والسنة يا أرحم الراحمين، واجعلنا أرحم عبادك بعبادك. باب إسلام أبي ذر. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى، اللي هو المثنى بن سعيد الضبعي، عن أبي جمرة اللي هو نصر بن عمران، عن ابن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مفعول به قدم على الفاعل، قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي. طبعا أخوه اسمه أنيس مصغر أنس. اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم ائتني. شوفونا من السماء الألف واللام للعهد تعود بهذه السماء المحفوظة. أما في قوله تعالى مرت عندنا اليوم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب من السماء، الصيب لا يأتي إلا من السماء، فهنا جاء فيها إطناب، وهذا الإطناب مفيد، يعني فيه إشارة إلى قوة هذا المطر، لأن هذا المطر ينزل عليه من كل مكان من أجزاء السماء. فهذه هنا العهدية وتلك لاستغراق الجنس. واسمع من قوله ثم ائتني، أي ائتني فقص عليه خبر هذا النبي. فانطلق الأخ اللي هو أنيس حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم أخلاق وكلاما ما هو بالشعر، فقال ما شفيتني مما أردت، يعني ما أتاه بأشياء قوية تشفي الغليل. فتزود وحمل شنة، الشنة اللي هو الجلد لما يكون مدبوق ويستعمل يسمى شن ويقال له شنة، وهنا التأنيث لأجل التصغير. فتزود وحمل شنة له فيها ما حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع فرآه علي، طبعا لا توجد فنادق في ذاك الزمان، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. وهذا من مكارم عبد الله، ما قال له من أين أنت ولماذا جئت ويروعه. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله، وفي له أن يعلم منزله في رواية، فأقامه، يعني قامه من المكان الذي هو كان ماكث فيه، فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معه، ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، ففعل فأخبره، قال فإنه حق وإنه رسول وهو رسول الله، فإذا أصبحت، وفي رواية فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء أي أبول، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل. فانطلق يقفوه أي يتبع أبو ذر عليا، فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي، شوف يقفوه معنى يتبع قفاه يعني يسير خلفه، ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يعني لا تظهر أمرك على قريش حتى يشتهر أمري وبعد ذلك أخبر. يعني الآن يراسلنا الكثير والكثير بحمد الله لما يكون شخص في بلاد بعيدة ويسلم ويقول له هل أعلن له إسلام، فيتصلون بأصدقائه الذين أسلم عليهم، يقول له لا يتعجل فيعلن إسلام حتى يتقوى ويتفقه، لأنه لما يعلن إسلامه ويعترض عليه أهله وأصدقائه وأقاربه ليس لديه علم يرد به الشبهة التي عندهم، لكن لما يتأخر ويتقوى بعدها يستطيع أن يثبت ويستطيع أن يرد حتى ربما جلب آخرين. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانهم. هو عندنا عزيمة ورخصة، والعالم إذا أخذ بالعزيمة أولى من الرخصة، ولكن تجد العلماء السابقين يعني قد تحملوا حينما أخذوا بالعزيمة، غالب الناس يريد أن تأخذ بأي شيء والرخصة. فأبو ذر لديه رخصة أن لا يعلن، لكنه أخذ بالعزيمة، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه. العباس يعني تأخر إسلامه لكن بقيت أعماله يعني تميل إلى ابن أخيه. قال: ويلكم، يعني كلمة ترحم تقال للشخص المقصر، ويحة كلمة ترحم تقال للشخص الذي ليس مقصر، ألستم تعلمون أنه من غفار قبيلة وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا عليه فأكب العباس عليه. إسلام سعيد بن زيد هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، ووالده مر إذ توفي قبل مطلع النور. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا العباس عقده كتاب اسمه مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض الذي صنعته بعثمان لكان، يعني لو كان أحد يستطيع أن يتحرك على الشيء الذي فعلتموه بعثمان يوم الدار لفعل أحد وتحرك. لكن هو وجه الشاهد هنا لم يقل وإن عمر لموثقي، باعتبار هذا كان زوج فاطمة أخت عمر فأوثقه، لأنه كان حمل السيف وأراد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يقول خلص أقتل هذا الرجل وأنهي الأمر، فقيل خلص اذهب إلى أختك وزوجها إن كنت. نعم. لكن شوف هم لا موثقي، وأولئك الذين مثلوا ما مثلوا هذا الشيء، إنما مثل أنه ضربه وانكب عليه، فأخطأوا أخطاء عظيمة أولئك الذين مثلوا. باب إسلام عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة القرشي العدوي. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني ما كان المسلمون يستطيعون أن يصلوا في المسجد الحرام حتى أسلم عمر، وعمر بن الخطاب جاء وتضارب معهم وخشوا عليه من بني من قومه، فصار المسلمون يصلون في المسجد حين ذاك في مكة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد، اللي هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: أخبرني جدي زيد بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: أي عمر، زعم قومك أنهم سيقتلوني أن أسلمت. شوف هذه أن بفتح الهمزة للتعليل، يعني واحد يقول لزوجته: أنت طالق أن دخلت الباب، إذا قال لها وقع طلق مباشرة، إذا قالها أنت طالق إن دخلت الباب هذه شرطية لا تدخل حتى تطلق حتى تدخل الباب. أي لأجل إسلامي، قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها آمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سأل بهم الوادي، كناية عن كثرتهم، فقال أين تريد؟ فقال نريد هذا ابن الخطاب الذي صبى، طبعا تقال صبى الذي خرج من دين إلى دين. قال لا سبيل إليه، فكر الناس أي رجع أي تفرقوا، يعني لا شك أنه قد نوقش من قومه، لكن عمر الخطاب كان من أشجع فتيان قريش. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال صبأ عمر فما ذاك، فأنا له جار أي يعني يجيرهم. قال فرأيت الناس تصدعوا عنها أي تفرقوا، فقلت من هذا؟ قالوا العاص بن وائل. العاص بن وائل السهم يعني دافع عن عمر، نعم، مع العلم أن العاص بن وائل السهمي يعني أمره ليس بالحسن، وهو الذي أتى بالعظم ففرشه ثم نفخه على لحية النبي وقال تزعم يا محمد أن الله يحيينا بعد أن نكون عظاما، نزل فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر أي بن الخطاب قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، يعني كان قوي الحدث. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جبين فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل، يعني يثون به، فدعي له فقال له ذلك، فقال ما رأيت في اليوم استقبل به رجل مسلم قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، يعني من الذي جاء بك؟ قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال فبينما أنا يوما في السوق إذ جاءني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجنة وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر صدق. بينما ننام عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه أي ولد بقر وصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جريح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جريح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فقمت فما نشدنا أن قيل هذا نبي. طبعا الجن كيف عرف هذا باعتبار أن أبواب السماء التي كانوا يسترقون السماء قد يعني سدت، وهذا يعني في الخطاب هنا يا جريح أمر النجيح رجل فصيح هذا هو كلام الكهان. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول كيف أغرم من لا طعم ولا شرب وإن ذلك يضل، فقال شعر كشعر الكهان، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فالسجع المتكلف فيه مذموم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لقد رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان أي جبل أحد المدينة لكان محقوقا أن ينقض أي جدير به أن ينقض لشدة الأمر، يعني حصر عمر يعني أمر كان في غاية الصعوبة. لا هو قتل عمر الخطاب أشد لحديث نقل بينك وبينها قال يفتح المكسر قال بل يكسر قال إذا لا ينغلق، وإذا تجد الفتن كل يوم تزداد. باب انشقاق القمر. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. حدثنا عبدان عن أبي حمزة، هذه يسموها معجزة لو أم دلائل النبوة. حتى رأوا حراء، حراء جبل حراء، حراء بالكسر والمد، جبل على يسار السائر من مكة إلى منى. لا معجزة فيها تحدي. نعم، فخارق العادة لما يكون فيه تحدي معجزة، لما بدون تحدي دلائل النبوة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة، عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان بن جبلة، وأبو حمزة هو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون، وسمي بهذا لحلاوة كلامه وحسن منطقه. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن أبي معمر عن عبد الله وهو ابن مسعود قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى اللي هو مسلم بن صريح الكوفي عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح المجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن القمر شق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا يعتبر من مراسيل من المراسيل ابن عباس، لأنه ما أدرك هذا الأمر في ذاك السن. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال عمر بن حفص بن غياث، وأبوه اللي هو حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر. باب هجرة الحبشة، وهذه لما حصل ما حصل أذن الله تعالى المسلمين بأن يهاجروا، وكان في هذا مصلحة عظيمة جدا من أجل أن ييأس الكفار من محاربة هذه الدعوة. وإذا لما اقترح بعضهم بقتل الإسلام وقتل نبي الإسلام، بعضهم قال لهم ماذا تصنعون وقد جعل في كل مكان هناك من أسلم بقي دعوته وبقي من تبعه. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما بين لابتين هي اللاب هي الحجارة السوداء وتسمى بالحرة. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وهو المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة اللي هو خاله لأمه، وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله فانتصب لعثمان حين خرج إلى الصلاة، فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة، فقال أيها المرء أعوذ بالله منك، فانصرفت. فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقال قد قضيت الذي كان عليك. يعني الإنسان لما ينصح إنسان في شيء ينصح بلطف وبرفق، المقابل سمع سمع ولم يسمع. والقصة معروفة في نصح عثمان بن عفان. يقول فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي قد ابتلاك الله، فانطلقت حتى دخلت عليه فقال ما نصيحتك. يعني عثمان بن عفان ما رد عليه، لكن ما أراد أن يسمع منه النصيحة أمام الناس ومحضر الناس، أراد أن تكون نصيحة في محلها، وهذا من حسن صنيع عثمان. وأخيرا قال ما نصيحتك التي ذكرت آنفا، قال فشهدت، يعني أتى بالشهادتين. ثم قلت إن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله. هنا أجاد حينما أتى بالنصيحة لعثمان، قدم بين يديها فضيلة عثمان بن عفان. وهذا أرجى للاستماع وأرجى للإجابة، وينبغي للإنسان إذا أراد أن ينصح أحدا أن يتلطف ويترفق. والآية التي هي في وسط القرآن ما هي الكلمة؟ وليتلطف، فالإنسان يتلطف بنصحه وبدعوته. وآمنت به وهاجرت الهجرتين الأوليين، هذا طبعا موطن الشاهد اللي هي هجرة الحبشة وهجرة المدينة. وهذا الأمر الهجر ليس بالأمرين، يترك الإنسان ماله وبيته ويهاجر. وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه أي سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر الناس في القول في شأن الوليد بن عقبة اللي هو أخو عثمان لأمه، يعني أكثر الناس في القول، يعني بدأ كلام كثير من الناس في أخطاء الوليد بن عقبة. فحق عليك أن تقيم عليه الحد، أي حد ماذا؟ حد شرب الخمر. فقال لي يا ابن أخي أدركت رسول الله؟ قال قلت لا، ولكن قد خلص إلي من علمه، أي وصل إلي من علمه، ما خلص إلى العذراء في سترها. يعني صار عندي معلومات، مثل لما العذراء في سترها هي جالسة ويصلها الخير، وصل إلى العلم. فقال فتشهد عثمان فقال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهاجرت الهجرتين الأوليين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته ووالله ما عطيته ولا غششته، إلا هو الغش ضد النصح، حتى توفاه الله. ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عطيته ولا غششته، ثم استخلف عمر فوالله ما عطيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم استخلفت أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لي عليهم، أي حق الخلافة والإمارة والسمع والطاعة. قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة، أي أرسل إليه وأقام عليه البينة على شرب الخمر وجلده 40 جلدة، وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلده، أي كان علي جلادا عندهم. وقال يونس بن أخي الزهري عن الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم. نعم، يعني هذه اللفظة التي ساقه ساق متابعات على هذه اللفظة. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. عياذا بالله. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا إسحاق ابن السعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة، هذه فيها ترجمة، وأنا جويرية فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، أي ثوب خز أو صوف معلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه، هذا بلغة الحبشة. قال الحميدي يعني حسن حسن. لكن الإنسان لا بأس أن يخاطب بالكلام الذي من لهجته ويداعب بهذا. هذا جاء صاحب تركس البيت لأجل وايرات فأعطيته كتاب رجل، فاليوم الثاني اتصل تكلم بلغة تركية مع أخي معاذ، قال سأجلب شيخي ومعه مشايخ ليتعرفوا على ماهر، فقلت لهم مرحبا، فانتظرناهم جاءوا أروع بحمد الله. فوجدناهم طلاب علم يعني ما شاء الله جيدين، فقلت له نجزى البير تصادف، يعني ما هذه الصدفة الجيدة التي قد جمعتنا، يعني هو جاءنا. فالإنسان يعني يتحابب مع الآخرين بلهجتهم. حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، أي يرد علينا السلام، هذا كان فيما كان. فلما رجعنا من عند النجاشي، أي بعد ماذا؟ بعد الرجوع من الحبشة، سلمنا عليه فلم يرد علينا، قلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا، أي مانع من رد السلام. شغلا بمن؟ شغلا بالله. قيل لابن المبارك حينما نصلي ماذا ننوي؟ قال ننوي نناجي الله، فهنا إن في الصلاة شغلا أي شغلا بالله تعالى. فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، باعتبار المجازفة في الذهاب والتعب والمجازفة في ركوب البحر. باب موت النجاشي، طبعا مات سنة 9 من الهجرة النجاشي. حدثنا أبو الربيع وهو سليمان بن داود قال أخبرنا ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة، اللي هو اسم علم للنجاشي. حدثنا عبد الأعلى هذا صلاة الغافل، صلى على من؟ على من لم يصلى عليه. أما شخص صلى عليه ونأتي ونقول نصلي صلاة الغاب على فلان فهذا غير مشروع، نص على هذا ابن كثير في هذه القصة في كتابه النفيس البداية والنهاية. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن سريع ريحانة أهل البصرة قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن نبي الله صلى الله صلى على النجاشي فصفنا وراءه، شوف فصفنا تدل على عناية الإمام بترتيب الصفوف، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. حدثني عبد الله بن أبي شيبة يكنى بأبي بكر صاحب المصنف قال حدثنا يزيد عن سليم بن حيان، شوف سليم بن حيان مكبر، إلى قلنا مكبر حتى لا نقول سليم، سليم مصغر وسليم مكبر، هذا مكبر سليم بن حيان. قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة، أي أربع تكبيرات. تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وهذا من دلائل ماذا؟ من دلائل النبوة أن الله قد أعلمه، وقال استغفروا لأخيكم، فيه فائدة أن الإنسان يستغفر لأخيه. وعن صالح عن ابن شهاب قال صالح بن كيسان، والحديث موصول بالسند السابق، يعني زهير عن يعقوب عن والد يعقوب اللي هو إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر عليه أربعة، إذن الثابت من فعل النبي أربع تكبيرات، وجاء عن بعض الصحابة خمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات أعلى شيء، وماذا يقول الإنسان فيها في هاتف الفلاس؟ يدعو للميت. يعني لو فرضنا تصليت خلف الإمام وكبر 4 5 تكبيرات أو 6 أو 7 تدعو للميت. باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم أي تحالفهم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا اللي هو موضع بين الطائف ومكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة اللي هو المحصب حيث تقاسموا على الكفر. نعم تقاسموا على الكفر في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن تجد أما يحصل حادث أو شيء يجتمع المنافقون حتى يتحالفوا ضد أهل الإسلام. باب قصة أبي طالب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟ يعني أي شيء نفعت عنه وماذا نفعته؟ ما أغنيت عن عمك؟ فالعباس قالها لعمه له عمه أبو طالب: فإنه كان يحوطك ويغضب لك أن يرعاك ويدب عنك. قال: هو في ضخاخ من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام بن المغيرة عدو الله فرعون هذه الأمة، فقال: أي عم، يعني هذه نداء القريب، أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، طبعا عبد الله بن أبي أمية أسلم يوم الفتح واستشهد في غزوة حنين: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تعرض عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه. طبعا حذفت النون أصلها فما زال يكلمانه، لكن حذفت النون تخفيفا، حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. وهذه على خبر مسلم حديث غير: أنا على ملة عبد المطلب عياذا بالله تعالى. اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد وأنت راض عنا يا كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. إذن هذا ما يسمى بتعدد النازل والسبب واحد، وهذا سبب نزول وليس مناسبة نزول. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا الليث وهو بن سعد قال حدثنا ابن الهاد وهو يزيد بن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب وهو التابعي الأنصاري عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: أي أبو طالب، لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ شعبيه يغلي منه دماغه. يا رب سترك. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي اللي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بهذا وقال: تغلي منه أم دماغه، أي أصل دماغه. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من منكم يستطيع أن يبين لي وجه الرابط بين هذه السورة بين السورة مع آخر سورة النحل الرابط بينهما؟ أحسنت. والسورة قبلها لا السورة اللي قبل النحل. الحجر. جيد. إذن الإنسان يجعل دائما أمامه الموت والدار الآخرة، يجعلهما نصب عينيه لا ينساهما أبدا، ويعمل لما بعد الموت. فإذا وذاك شوف ختمت سورة الحجر بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وابتدأت سورة النحل اللي هي سورة النعم بالأمر الآخر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وعدد الله فيها النعم، وإذا فكر الإنسان بالنعم يحتاج إلى صبر حتى يؤدي إلى شكر النعم. وربنا قال واصبر ما صبرك إلا بالله، وذكرت قصة إبراهيم أنه مثال من صبر على نعم الله وأدى شكرها. ولذا في هذه السورة سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور حليم. نعم. وربنا جل جلاله غفور لمن تاب وأنب. وفي سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فشأن الإنسان أنه ظلوم لنفسه كفار لنعم ربه. وربنا جل جلاله أيضا غفور رحيم حليم بالإنسان إذا تاب وأنب. إذا عمل الإنسان بهاتين بالموت والدار الآخرة وعمل على أداء شكر نعم الله سينال معية الله. ولذا ختمت سورة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان على هذه الطريقة. فذكرت في هذه السورة نوع من أنواع الولاية، من نوع من أنواع ولاية الله ومعية نبيه. لما حصل ما حصل في الطائف حصلت مناسبة الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه المعية الله للنبيه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل اللي هو عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش أي في الإسراء قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه أي علاماته وأوضاعه. يعني بعد ما حصل التكذيب أطلع الله نبيه على البيت وأخبرهم بما فيه. باب المعراج. حدثنا هدبة بن خشب. عندنا الإسراء هو السير في الليل، والمعراج هو العروج من الأرض إلى السماء. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به فبينما أنا في الحطيم اللي هو الحجر، وربما قال في الحجر مضجعا إذا أتاني آت فقد، قال وسمعته يقول فشق قد اللي هو الملابس والشق اللي هو الصدر ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جدي اللي هو الجارود بن أبي سبرة ما يعني به، قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد قلبه إلى موضعه صلى الله عليه وسلم. طب هذا لأجل تحمل ما يراه في الملكوت الأعلى. وإذا الإنسان حينما يقبل على ربه ينبغي أن يخلي قلبه مما لا يحبه ربه. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود اللي هو ابن أبي سبرة هو البراق يا أبا حمزة اللي هي كنية أنس، قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا، قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد، اللهم صل على سيدنا. قيل وقد أرسل إليه أي العروج به؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت فإلى فيها آدم فقال هذا أبوك آدم. طبعا نعم المجيء جاء أو نعم المجيء جئت يقال به من جاء، فهذا حسن، فهذا من حسن الاستقبال. فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلامة ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. الأب يعني يفرح بولده إذا كان صالحا. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، ثم قال مرحبا للأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد لي إلى السماء الثالث فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء به ففتح، فلما خلصت إذا يوسف. قال هذا يوسف فسلم عليه، سلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد لي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاءه ففتح، فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإلى هارون. قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد عليه، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا موسى. قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، وهكذا الإنسان يبكي إذا فاته فرصة الخير أو فاتته منقبة يتناول الناس بالحياة في تفاوت. وكان الصحابة يبكون إذا فاتهم شيء. عائشة بكت لما حاضت وتأخرت عليها حجتها، وأولئك الذين جاءوا ليس لديهم ما يركبون به وجاءوا النبي ليحملهم، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فالصحابة كانوا يبكون لما تفوتهم فرصة من فرص العمل الصالح، مع العلم هم محسنون بدليل الآية اللي قبلها، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج متى إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ما محسنين وهم لم يعملوا والله غفور رحيم. بكى. قيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعد، يعني إشارة للنبي، يدخل الجنة من أمته أكثر من يدخلها من أمته. ثم صعد بي إلى السماء، ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبرائيل، قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. الناس الآن يبكون لما يشوفون أحدهم قد تقدم في الدنيا، وينغاض حسدا وحنقا، ويتمنى أن يصيب أخاه المسلم من الشر والأذى، بينما التنافس ينبغي أن نكون على القربة إلى الله، لأننا ما خلقنا لأجل أن نتنافس في حطام الدنيا الفاني، إنما خلقنا لأجل أن نتنافس في العمل الصالح. وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال هذا أبوك فسلم عليه، إبراهيم أبو الأنبياء. قال فسلمت عليه فرد السلام، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، نبقها أي ثمرها. وهذا نستفيد حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث على أن القلال المقصودة هي قلال هجر وهي تأتي من البحرين قلال معروفة. يعني شيخ الإسلام بن تيمية لم يعمل بهذا الحديث، قال الحديث صحيح ولكن القلال مختلفة وحجمها غير معروف، فلا نعمل بالخبر ولا نأخذ حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس بشيء، نقول هي معروفة بدليل هذا الحديث، فقصد بها النبي قلال هجر. وروى الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جرجع يقول رأيت قلال هجر فإذا القلة تسع قربتين وشيئا. فالشافعي جعل قربتين الشيء نصف، فكل قلة قربتين ونصف يعني خمس قرب. تعرف القربة ما هي أيها الفتاة؟ الجلد. الجلد لما يغلق ويحكم يوضع فيه الماء ويوضع فيه اللبن يسمى قربة، فإذا صار قربة يسمى شنا. نعم، يقال له جلد إذا كان مدبوغ أو غير مدبوغ، ويقال له إهاب قبل الدبغ، فإذا استعمل يقال له شم. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى، وإلى أربعة أنهار نهران باطلان ونهران ظاهران، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطلان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل وهو نهر مصر، والفرات وهو نهر بغداد. ثم رفع لي كم يبعد الفرات من هنا؟ لا 45 دقيقة من هنا. إيه متى تأخذنا إليه إن شاء الله؟ أحسنت، هذا الصيف حتى نسبح فيه إن شاء الله. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، طبعا هذا الإناء من عسل زائد على بقية الروايات الأخرى، فأخذت اللبن فإذا هي الفطرة، فقال هي الفطرة أنت عليها أي دين الإسلام وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل، أي مارستهم وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10. شوف هذا النسخ من الأعلى إلى الأدنى فيه إظهار المنة حتى الإنسان يستذكر منة الرحمن عليه. فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل. عالجت يعني الإنسان ينصح الآخرين ويحاول، لا يأتي يترك يقول هذا ما ينفع معه، لا الإنسان لابد أن يبقى يحاول. فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، وأعظم الحياء الحياء من الله. يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري يقول وقد يتولد من مطالعة النعم الحياء، فيستحي العبد أن يعصي ربه بنعمه، ولكني أرضى وأسلم، فلما جاوزت نادى مناد، أي حاكيا نادى مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. شوف أمضيت وأحكمتها وأنفذتها وخففت عن عبادي لما كانت 50 وصفت. هنا دلالة على أن النسخ لا يوجد نسخ في هذه الصلوات، فلا تتحول إلى 4 صلوات ولا تتحول إلى 6 صلوات، وهذا من ضمن أدلتنا على الحنفية حينما قال بوجوب صلاة الوتر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال هي شجرة الزقوم اللي هي طعام من؟ طعام الأثيم عياذا بالله. باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيعة العقبة، وهذا الفصل نأخذه في الدرس اللاحق بعد قليل إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.